شوف الاموال اللي عماله تتزعزع يمين وشمال، دي حفلات ودي استراحات ودي مقابلات ودي موائد ضخمة ودي استقبالات. شوف سيدنا ابو بكر لما جه يموت عمل ايه؟ صلى على النبي كده. وخد بالك ان احنا كنا فين وبقينا فين؟ خد بالك احنا وضعنا ايه؟ ابو بكر لما جه يموت وهو الخليفة، ومش خليفة معقول، ده خليفة حكم قيصر وكسرى، وامر كسرى كسرى كيف تتكبر على الله وانت الذي نزلت من مجرى البول مرتين. انت فرحتها ليه؟ ده انت نزلت من مجرى البول مرتين، مرة من صلب ابيك ومرة من رحم امك، فاعرف اصلا. احنا النهارده بنسبح بحمد امريكا مرة وبحمد روسيا مرة، ما سبحنا لله مرة، ما سبحناش الله مرة، والحمد لله. احنا نسينا الله، احنا نسينا الله، ما سبحناش بحمد الله ابدا. انما كل الحرير الامريكي الولايات المتحدة الامريكية معانا، وما دام معانا ما نخافش ابدا. فاما عاد فاستكبروا في الارض بغير الحق وقالوا من اشد منا قوة اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة. فين اليقين في الله؟ فين الثقة في الله؟ ابو بكر العظيم لما نام على فراش الموت، السيدة عائشة بنت رضي الله عنها بتقول له يا ابتاه أأدعو لك الطبيب؟ شوف بقى خليفة مالوش طبيب خالص. النهارده يمكن واحد يبقى ماسك منصب، أي منصب له كم طبيب. الخليفة مالوش طبيب يقوم يقول لها يا عائشة لقد قابلت الطبيب. قالت له فماذا قال لك يا أبتا؟ قال لها لما قابلتك قال لي يا ابا بكر انا فعال لما اريد. يعني انا مروح مفيش داعي اني تجيب طبيب على حساب مال المسلمين. قالت له يا ابتاه سفينة نكفنك حتى الكفى، ام قال لها كفنوني في ثوبي الذي كنت اصلي فيه خلف رسول الله. قالت له يا ابتاه ان ثوبك قد بلي، الثوب بتاعك اتقطع اصبح قديم. فقال لها يا عائشه ان الحي اولى بالجديد من الميت، الثوب اللي حجبه لي اكتبه واحد فقير، انما انا حلت الكفن وعما قليل سيبلى الكفن في القبر وفي التراب. شوف خليفه لا يرضى ان يكفن في ثوب جديد، ثوب ان الحي اولى بالجديد من الميت. طب ده بيقول كده ليه؟ تعرف تقول لي ده بيقول هذا الكلام ليه؟ قال لا. طب ما تلبس يا اخي 100 بدله، البس كل يوم بدله كده. قال لا. ده الله يرحم الجميع بقى، ده في ناس كان عندها بدل بعدد ايام السنه. قال لا. ده في ناس النهارده عندها بدل بعدد اوقات الصلاه، يعني عنده 5 بدل في اليوم. طب ما تشتري كفن يا ابو بكر تتكفن فيه جديد. طب مش راضي ليه؟ وبتقول ان الحي اولى بالجديد من الميت ليه؟ انت عارف ليه؟ لانه يخاف الله. بس وما لم خاف الله لابد ان يراقب الله في كل شيء، في كل شيء. سيدنا علي بن ابي طالب دخل على سيدنا عمر بن الخطاب في الليل، لا مولع لمضه، وقاعد ماسك القلم والورق وقاعد يحسب في مرتبات الجنود. ان سيدنا علي قال له يا امير المؤمنين، عمر قال له فيما جئتنا يا علي؟ ان كنت جئتنا في امر يعم المسلمين تركت المصباح مضاء، ان كنت جئتنا في امر يخصك انت اطفأت المصباح حتى لا نستغل مال المسلمين في غير مصالحه. كده عشان نقطتين زيت. وبيكلم انت بيكلم ابن عم النبي ده بيكلم رسول بيكلم علي ابن عم رسول الله متأخر انه يصيب اللمبة من ادم. ها قال له لان ده مال المسلمين مال حرام حرام حرام والعياذ بالله. شوف الخوف من الله ايه اللي خلى عمر يقول هذا الكلام. الخوف من الله الخوف من الله ما كنت خايف من الله هيهمه ايه؟ ده المنافقين كتير والناس اللي هم فين ولا كده كتير وكل واحد عايز يوصل وينبح. انما دول ناس ما كانوش بتوع كلام زي كده. الناس كانوا عاملين حسابهم انهم لابد ان يلقوا الله. ولذلك من خاف سلم. لكن النهارده يسين واحد في احد احياء القاهرة وراحوا يسينوه في مقابر الغسيل. الحانوتي او الترابي فتح اول قبر عشان يحطوا فيه لقى بجانب القبر ثعبان كأن رأسه رأس بعير وقعد في ركن القبر. اما الترابي قال ما اقدرش ليه ما هو ثعبان وبعدين فيه واحد يدخل وتعبان قاعد. قال نفتح قبر ثاني. فتحوا قبر ثاني لقوا نفس التعبان قاعد في نفس المكان. قالوا نفتح الثالث الثالثة تفتح. فتحوا الثالث لقوا برضو التعبان في نفس المكان. طب هنفتح لكم مقابر كلها بقى يا ترى الميت مصيبته ايه؟ عامل ايه في دنياته؟ انا الطلب قال للثعبان استحلفتك بالله ان تخرج حتى يدفن الميت. بس لقى الثعبان جاي زاحف وطالع من القبر ووقف على باب القبر في ركن اركان الباب كده. الترب دخل حط الميت وطنه طلع يجري وبعدين عايز يقفل عشان الثعبان ما يدخلش. بس لقى الثعبان داخل زي التبريد السريع ده واستقر في القبر مع الميت. اما بيسالوا اولاد الميت ماذا كان يصنع ابوكم؟ فقالوا لهم كان يخرج امواله بالربا. يا رجالة الدنيا ساعة اجعلها طاعة النفس طماعة عودها القناعة لا تركنن الى القصور الفاخرة واذكر عظامك حينما تمسي الاخرة واذا رأيت زخارف الدنيا فقل يا ربي ان العيش عيش الاخرة. اسأل الله ان يحيي القلوب بذكره. اللهم احيي قلوبنا بذكره وباستغفاره وبقراءة كتابه واحسن ختامنا وتولى امرنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا. اللهم اجبر كسرنا واستر عوراتنا وامن روعاتنا. واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.